حكايات القراء. حينما تسافر إلى المغرب أو الجنوب التونسي وتصلي في مساجدها، فإنك ستستمع إلى الإمام يقرأ وأخاف أن يأكله الذيب، وستسمعه أيضا يقرأ والضحى والليل إذا سجى. فاعلم أنها رواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني. فمن هو ورش؟ هو عثمان بن سعيد، يكنى بأبي سعيد المصري، الذي ولد في مصر سنة 110 للهجرة، وعندما كبر اشتغل بالرؤوس، وهو بائع رؤوس الغنم المطبوخة، فكان يسمى بالرواس. قال الذهبي: وكان ورش أشقرا أزرقا سمينا مربوعا، يلبس مع ذلك ثيابا مقدرة. وفي سنة 155 للهجرة خرج عثمان بن سعيد من مصر ميمما وجهه شطر المدينة النبوية بقصد القراءة على الإمام نافع، فقال: خرجت من مصر لأقرأ على نافع، فلما وصلت إلى المدينة صرت إلى مسجد نافع، فإذا هو لا يطاق القراءة عليه من كثرتهم، وإنما يقرأ 30، أي 30 آية لكل قارئ فحسب. فجلست خلف الحلقة وقلت لإنسان: من أكبر الناس عند نافع؟ فقال لي: كبير الجعفريين. فقلت: فكيف به؟ قال: أنا أجيء معك إلى منزله. وجئنا إلى منزله، فخرج شيخ، فقلت: أنا من مصر، جئت لأقرأ على نافع، فلم أصل إليه، وأخبرت أنك من أصدق الناس له، وأنا أريد أن تكون الوسيلة إليه. فقال: نعم وكرامة. فأخذ طيلسانه ومضى معنا إلى نافع، فقال له الجعفري: يا أبا رويم، هذا وسيلة إليك، جاء من مصر ليس معه تجارة ولا جاء للحج، إنما جاء للقراءة خاصة. فقال: ترى ما ألقى من أبناء المهاجرين؟ فقال نافع: ترى ما ألقى من أبناء المهاجرين والأنصار؟ فقال صديقه: تحتال له. فقاله نافع: أيمكنك أن تبيت في المسجد؟ قلت: نعم. فبت في المسجد، فلما أن كان الفجر جاء نافع فقال: ما فعل الغريب؟ فقلت: ها أنا رحمك الله. قال: أنت أولى بالقراءة. قال: وكنت مع ذلك حسن الصوت مدادا به، فاستفتحت فملأ صوتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأت 30 آية، فأشار بيده أن اسكت فسكت، فقام إليه شاب من الحلقة فقال: يا معلم أعزك الله، نحن معك وهذا رجل غريب، وإنما رحل القراءة عليك، وقد جعلت له 10 واقتصر على 20. فقال: نعم وكرامة. فقرأت 10، فقام فتى آخر فقال كقول صاحبه، فقرأت 10 وقعدت واقتصرت على 20، حتى لم يبق له أحد ممن له قراءة. فقال لي: اقرأ. فأقرأني 50 آية، فما زلت أقرأ عليه 50 في 50، حتى قرأت عليه ختمات قبل أن أخرج من المدينة. انتهى كلامه رحمه الله. أعجب الإمام نافع بتلميذه عثمان بن سعيد، وكان يلقبه ورش لشدة بياضه، والورش شيء يصنع من اللبن، وقيل لقبه بالورشان، وهو طائر معروف، فكان يقول له: اقرأ يا ورشان، وهات يا ورشان، ثم خفف وقيل ورش. وكان يعجبه هذا اللقب ولا يكرهه، لكون أستاذه هو الذي أطلقه عليه، ولذلك قال: ورش أستاذي نافع سماني به. قال أبو يعقوب الأزرق: إن ورشا لما تعمق في النحو وأحكامه، اتخذ لنفسه مقرأ يسمى مقرأ ورش. قال الذهبي: وإليه انتهت رئاسة الإقراء بالديار المصرية في زمانه. توفي رحمه الله في مصر سنة 197 للهجرة. ومن أشهر من سجل ختمة صوتية للقرآن الكريم برواية ورش عن نافع القارئ محمود خليل الحصري، والقارئ عبد الباسط عبد الصمد، والقارئ عمر القزابري، والقارئ الدكتور إبراهيم الدوسري، والقارئ العيون الكوشي. حكايات القراء، حكايات القراء مع الدكتور عبد العزيز الضامر. حكايات القراء.